هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم، صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجديد، برنامج هل تعلم، الذي إن شاء الرحمن سأرافقكم فيه طيلة هذا الشهر العظيم الكريم المبارك، شهر رمضان العظيم، وهو برنامج يتناول مفاهيم إسلامية، أشياء قد يكون قد غاب عن بعض الناس فهمها، أو قد يكون مفهومها عند بعض الناس ليس واضحا. وإن شاء الرحمن سنبدأ حصتنا اليوم بالكلام عن الملائكة، الملائكة الكرام. والملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع، من جملتها في سورة فاطر في قوله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الملائكة، الإيمان بالملائكة واجب، الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، كل آمن بالله وملائكته. أما من الحديث فهو حديث مشهور، وهو حديث جبريل عليه السلام، الذي فيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ذكر الإيمان بالملائكة من جملة أركان الإيمان الست، فعلمنا من هذا أن الإيمان بالملائكة واجب، ولا يكون الشخص مؤمنا مسلما إلا إذا آمن بالملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة خلق خلقهم الله عز وجل، خلقهم من نور، يعني أصل خلقتهم من نور، كما خلق الإنسان من طين وخلق الجان من مارج من نار. والمقصود عندما نقول إن الملائكة مخلوقون من نور، ليس المعنى أنهم الآن هيئتهم على شكل نور، كما أننا نحن خلقنا من طين ولكننا الآن لسنا طينا، إنما أصلنا من ذلك. كذلك الملائكة لما ورد في الحديث المرفوع الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خلقت الملائكة من نور، أي أصل خلقتهم من نور. والملائكة خلقهم الله عز وجل دفعة واحدة، أي لم يخلقهم عن طريق التناسل والتوالد. نحن البشر خلق الله سيدنا آدم والسيدة حواء ثم خلقنا بالتوالد، أما الملائكة خلقوا دفعة واحدة، وخلقهم الله عز وجل على عدد كبير جدا لا يعلمه إلا الله. عددهم أكثر من عدد الإنس والجن وعدد حبات الرمل وعدد قطرات المطر وعدد بقية المخلوقات مجموعين، الملائكة عددهم أكبر من ذلك. خلقهم الله عز وجل إظهارا لقدرته، ولم يخلقهم لأنه يحتاجهم. هذا فيما يخص وجوب الإيمان بالملائكة والكلام عن خلقة الملائكة أو عن خلق الملائكة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بين لنا فيه العدد الكبير الذي عليه الملائكة الكرام، لما قال عليه الصلاة والسلام ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. سبحانك ربي، سبحانك ربي، يعني السماء مشحونة بالملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني هذه السماء مشحونة ما فيها موضع أربع أصابع، أربع أصوابع يعني، إلا وفيها ملك. بل قال العلماء، ننتبه شوفوا كيفاش العلماء حتى من حديث يتكلم عن الملائكة يستخرجون أحكاما ومسائل عقائدية، قالوا هذا الحديث الذي فيه أن السماء ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك فيه دليل على أن الله ليس في السماء كما يقول البعض. الله موجود بلا مكان، لأنه لو كان في السماء لكان محصورا بين الملائكة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. أما وصف الملائكة، الملائكة قلنا هم أجسام خلقهم الله، وأجسامهم لطيفة ليست كثيفة. شنو معناتها لطيفة وشنو معناتها كثيفة؟ لأن هذا العالم نوعان، العالم نوعان، أجسام كثيفة وأجسام لطيفة. الجسم الكثيف هو اللي يتشد باليد، الذي يضبط باليد كالإنسان والحجر والشجر والتراب وغير ذلك. أما الجسم اللطيف هو الذي لا يضبط باليد، ما يتشدش باليد، كالهواء، كالنور، كالروح، كالملائكة، كالجن. إذن هم أجسامهم الحقيقية التي خلقها الله عليهم هي أجسام لا تضبط باليد، بل هي أجسام لطيفة جدا، حتى إن الملك من الملائكة قادر على أن يدخل في صدر الإنسان بدون أن يشعر الإنسان بذلك. وهم خلق فيهم أرواح ولهم عقول، لهم عقول، نعم، ليسوا كالبهائم، إنما لهم عقول، وذوي العقول ثلاثة، الإنس والجن والملائكة، وكلهم مؤمنون مسلمون موحدون، يحبون الله ورسوله، يعبدون الله ولا يعصون الله طرفة عين. راهم الملائكة كلهم أحباب الله، كلهم أولياء لله، يحبهم الله وهم يحبون الله. قال عنهم رب العالمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني الملائكة عندهم اختيار، يعني هم عندهم مشيئة، لهم مشيئة، يعني ليسوا كالريح، ليسوا كالريشة المعلقة في الريح، ليسوا مجبورين على فعل شيء من الأشياء، عندهم مشيئة ولكنهم لا يختارون إلا طاعة الله، مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا طاعة الله. وكلهم مؤمنون موحدون، خلقهم الله عز وجل إظهارا لقدرته، وليس فيهم ذكورا ولا إناثا، وهذه ينبغي أن ننبه عليها، لما كثر خاصة في البرامج التلفزية أو في غيرها من الأفلام أو المسلسلات أو الأقاصيص في ذكر أن الملائكة إناث. هذا لا يجوز اعتقاده وليس من اعتقاد المسلمين. اسمع يا أخي المسلم ما قاله الله عز وجل في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني من هم الذين يسمون الملائكة تسمية الأنثى؟ هم الذين لا يؤمنون بالآخرة. فلا نصور الملائكة في شكل إناث أو في شكل امرأة أو في غير ذلك من الأمور، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز اعتقاده. سبحان الله، هم خلق لم يخلق الله فيهم لا ذكر ولا أنثى، لا يتوالدون، ما عندهم أولاد، لا يتناسلون، لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكون فيهم ذكر أو أنثى كما جعل ذلك بالنسبة لنا نحن للبشر أو للجن أو للبهائم. الحائط مثلا هل نقول عنه ذكر أو أنثى؟ لا. والملائكة حتى إذا تشكلوا، لأن الملائكة أجسامهم قلنا لطيفة، لا نراهم نحن، حتى إذا تشكلوا عندهم القدرة على أن يتشكلوا في أجسام، يتشكلون في بعض الأحيان في شكل رجال أو في شكل رجل بدون آلة الذكورية، كما كان سيدنا جبريل يتشكل في شكل رجل يشبه دحية الكلبي، وكان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. إذن كلهم مسلمون مؤمنون موحدون أولياء لله يحبهم الله، وليسوا إناثا ولا ذكورا. يعني ما نجيش نقول مثلا يشوف واحد مثلا الممرضة في العيادة لا نقول عنها ملائكة الرحمة مثلا، لا، هذا لا يجوز. لا نصور مثلا امرأة بأجنحة ونقول هذه من الملائكة، هذا ليس من اعتقاد المسلمين، هذا من اعتقاد النصارى، ولا ينبغي للمسلم الموحد أن يعتقد ذلك. كذلك لا يأكلون ولا يشربون كما قال السلف منهم سعيد بن المسيب، ولا يتناكحون ولا ينامون، ويذكرون الله ولا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن لما علمنا أن الملائكة أولياء لله والله يحبهم وأنهم لا يعصون الله، وجبت محبتهم، وجبت محبة الملائكة. يعني لا يجوز لشخص أن يستهزئ بملك من الملائكة أو أن ينقص في حقه ولو تعريضا، لا يجوز. مثلا ما يقولش نكتة على ملك من الملائكة عن سيدنا عزرائيل أو غيره، هذا لا يجوز. بل قال الله سبحانه وتعالى، اسمعوا معي هذه الآية، هذه الآية لعلها تردع كل شخص ينقص في حق الملائكة. قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لا ينبغي للشخص أن يعادي الملائكة ولا أن يستهزئ بهم ولا أن ينقص في حقهم. مثلا يوجد كلمة ينبغي لكل شخص عاقل أن يبتعد عنها، ولو كانت هي الكلمة هذه درجت في لغتنا المحلية. شنية الكلمة هذه؟ مثلا اللي يقول فيها فلان لما يتحرك، هو شخص يتحرك بالسيف يعني ليس سريعا، يقول ملايك تورزينا. يا أخي المسلم، هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، ولو كان منتشرا في لغتنا المحلية ينبغي أن نتفاده. يا أخي قل هو رزين، ما دخل ملائكته في ذلك؟ يعني أنت لما تقول فلان ملائكته رزينة، أنت هنا تريد أن تمدح الملائكة أم أن تذمها؟ الكلام في سياق مدح أو ذم؟ في سياق ذم. لذلك قال العلماء هذه من الكلمات التي يجب اجتنابه. أخي قل هو رزين، قل هو ما يتحركش مليح، مش مدخل الملائكة. فبارك الله فيكم، هذه من الأشياء التي ينبغي تجنبها. أما فيما يخص وظائف الملائكة، شنو وظائفهم؟ أولا ينبغي أن ننبه على شيء، لا يقال إن الملائكة أعوان الله، هذا الكلام لا يقال. لماذا؟ لأن الله لا يحتاج إلى معين ولا إلى وزير، لأنه يفعل ما يشاء بغير مشقة، فعال لما يريد. إذن ما الحكمة من خلق الملائكة؟ إظهارا لقدرته عز وجل، كما أنه خلق العرش العظيم إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، خلق الملائكة إظهارا لقدرته وأعطاهم وظائف عدة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى آخرها. هذه كلها فيها إشارة إلى وظائف الملائكة. خلينا نتكلم شوية عن الملائكة ومن هم رؤساء الملائكة، وشنية ذكر لبعض الوظائف التي تكون للملائكة. سيد الملائكة هو سيدنا جبريل عليه السلام، وهو رئيس الملائكة، وهو أمين الوحي الموكل بالوحي، ويسمى كذلك روح القدس، ويسمى الروح كما في قول الله عز وجل في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا، أي الروح المشرف الذي خلقه الله، مش معناتها أنه ربي روح. سيدنا جبريل من أسمائه روح القدس، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا سيدنا جبريل عليه السلام، كان موكلا بالوحي، ينزل بالوحي على الأنبياء، وكذلك كان موكلا بإنزال العذاب على القرى الظالمة، كما ورد في القرآن العظيم: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. على بعض التفسير أن المقصود بمن في السماء هنا هو سيدنا جبريل الذي ينزل بأمر من الله العذاب على القرى الظالمة. كذلك سيدنا إسرافيل من رؤساء الملائكة، سيدنا ميكائيل، سيدنا عزرائيل وهو ملك الموت كذلك من رؤساء الملائكة. فلا ينبغي أن يستهزئ شخص بملك من الملائكة، وهذا شيء راه حتى كنقولوه لا بد من تبيانه، يعني لا يمنعنا الحياة من ذكر أشياء ينبغي أن نتخلص منها. مثلا يوجد بعض الناس يرون شخصا يعني لا يستقبحون شكله، مثلا يقولون فلان شكله كعزرائيل، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي أن يقال، هو سيدنا عزرائيل عليه السلام مأمور من الله عز وجل. كذلك يوجد ملائكة يكتبون ما نقول، وأسماؤهم رقيب وعتيد، كما في قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهم ملائكة يكتبون ما يفعل الإنسان وما يقول. كذلك يوجد ملائكة حفظة يحفظوننا من أذى الجن، بدليل قول الله عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ. ويوجد رضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وحملة العرش وأجسامهم عظيمة جدا. ورد أن هؤلاء حملة العرش المسافة التي بين شحمة أذنه وعاتقه أي كتفه 700 سنة بخفقان الطير المسرع. ويوجد ملك اسمه رتائيل يسل الحزن من قلوب المؤمنين. وكذلك ملائكة الرحمة الذين يتتبعون مجالس الذكر، مجالس العلم، ومجالس قراءة القرآن، فيحفون هذه المجالس، يحفونها بأجنحتهم. خلاصة الكلام: يجب الإيمان بالملائكة، وهم خلق خلقهم الله من نور، يحبون الله، يعبدون الله، مؤمنون، مسلمون، موحدون، الله يحبهم، هم أولياء الله، وليسوا إناثا ولا ذكورا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون. ولينصح بعضنا بعضا أنه لا يجوز لأحد منا أن يستهزئ بالملائكة، ولا نقول يعمل عليهم نكتة ولا شيء من ذلك، بل كلهم أحباب لله وتجب علينا محبتهم. نسأل الله العلي العظيم أن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها السادة المستمعون، على أمل لقائكم في لقاء جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.